هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نستعيد الذكريات الآن مع صوت الإذاعية الراحلة نادية صالح وحلقة جديدة من برامجها الرمضانية. هنا القاهرة. بلا خجل تقول فيك رأيها، هي ربما لم تفتح لك قلبها، هي لهذا تدعوك أن تسمع صوتها، صوت الجنس الآخر. زبيدة أحمد ثروت، الاسم في السينما زبيدة ثروت، أم الأربع بنات. ما الذي يحول دون عودة المطلقة إلى زوجها؟ متى تصمم على اللا عودة؟ اللي بيحول دون عودة المطلقة إلى زوجها هي إذا تهانت كرامتها زيادة عن اللزوم، وخصوصا إذا كان قدام الناس كمان، و تصمم على انها ما ترجعش ابدا اذا كان هو برضو يفضل في عنده ان هو حتى ما يروحش يصالحها ولا يروح لبيت اهلها ويرجع لها كرامتها تاني. هل تستطيع المرأة ان تعيش وحدها بلا معونة، بلا معونة رجل، مساعدة رجل، حنان رجل؟ هي الست فعلا ما تقدرش تعيش من غير لا معونة رجل ولا مساعدته ولا حنانه، لكن اذا كانت الظروف اصعب من كل ده هتقدر تعتمد على نفسها، خصوصا لو كانت جامعية. متى لا يستحق الأب أبوة أولاده؟ إذا كان أمرتي أو سكري. من هو الواقعي بحق، الرجل أم المرأة؟ الرجل طبعا. كمحامية ودرست القانون، ما هي القضية التي ترفضيها لموكلك الرجل؟ إذا طلب مني راجل أن أنا يعني أترفع عنه كمحامية في حضانة أولاده من زوجته المطلقة، مهما كانت الأسباب؟ مهما كانت الأسباب، وخصوصا أنا أم قبل ما أبقى محامية. متى تغفر المرأة نزوة لرجل؟ إذا كانت في الحقيقة مخلفة منه بتغفر له كل حاجة مهما عمل. هل تملك المطلقة أن تربي أولادها بلا رجل؟ طبعا دي صعب، لانه دايما الولاد زي ما بيحبوا امهم بيحبوا ابوهم، وربنا ما يفرقش بين اب وام وولاد ابدا. ما هو الشيء الذي همست به في اذن كبرى بناتك للحياه؟ قلت لها يا ريم لازم تكملي الجامعه. متى يكره الرجل المراه في رايك؟ طبعا لما بتجرح كرامته. سعاده اي امراه معناها، اكملي العبارة. سعادة أي امرأة معناها وجودها دايما في حضن ولادها. ما هي أكثر صور تضحية امرأة في حياة رجل؟ أنا بتهيألي إذا كانت الست سابت في يوم من الأيام شغلها، سابت حياتها الاجتماعية، سابت دراستها عشان خاطر تقعد في البيت عشان جوزها وولادها. هل تفضل المرأة رجلا يحميها اقتصاديا عن رجل يحبها فقط؟ المرأة إذا كانت ناضجة فعلا بتحب الأيام دي النهاردة في اليوم الحاضر إن الرجل يحميها اقتصاديا، أما إذا كانت أصغر وكانت لسه فتاة في السن يعني لسه صغير بتحب طبعا الرجل اللي يحبها. أحيانا نرى بنت اليوم بتحب العريس الجاهز ماديا ولا تحب الكفاح. فعلا أنا معاكي في النقطة دي، لأن النقطة دي مش غلط بنت اليوم، غلطنا إحنا، عشان إحنا النهاردة من ربي ولادنا إذا كانوا بنات ولا صبيان على الراحة التامة، بنجيب لهم كل حاجة بتبقى قدامهم، مش محتاجين لحاجة، ما بنحرمهمش من حاجة. لكن أبهاتنا مع أنهم حتى لو كان مستواهم برضو كويس برضو كان يعني في حاجة اسمها حرمان عشان نقدر نعتمد على نفسنا. من المسؤول عن إفساد العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة؟ أوهام المرأة ولا كبرياء الرجل؟ الاثنين معا، أولا كبرياء الرجل وبعدين أوهام المرأة بالترتيب. هل تحبذي وجود صديق للأسرة في المجتمع المصري؟ لا، عشان احنا مجتمع شرقي وكلام الناس ما بيرحمش. اختاري سؤال واحد للإجابة عليه. سؤال أول يقول: صوت المرأة عضو في جمالها، رأيك؟ سؤال تاني بيقول: وراء غدر المرأة رجل غدر بها. لا، اختار السؤال التاني. إذا راجل غدر بست فده بيخليها هي ما بقاش عندها أي ثقة في أي راجل وإنها تتعلم الغدر. هي وسؤال إلى رجل، أي رجل؟ بقول ليه يا راجل لما بيكون عندك بيت وست كويسة وعندك ولاد ليه أنت بتخربه بإيدك وبتسمع كلام الناس الغلط وبتتدخل الناس في شؤونك الخاصة؟ زبيدة ثروت. صوت الجنس الآخر يكتبه مفيد فوزي وتقدمه نادية صالح.